منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، في هذا الدرس بإذن الله تعالى سيكون الحديث عن الوحدة الثالثة، وهي منزلة العقل من الشرع. وسيكون الحديث بإذن الله تعالى في هذه الوحدة في ثلاثة موضوعات رئيسية. الموضوع الأول دلالة القرآن على وجود الأدلة العقلية في الشريعة، والموضوع الثاني خصائص هذه الأدلة العقلية القرآنية، والأمر الثالث هو كلام أهل العلم وتشبيهاتهم للعلاقة بين العقل والنقل. ونبتدأ أولا بالحديث عن دلالة القرآن على وجود الأدلة العقلية في الشريعة. الذي يقرأ القرآن يجد أنه دل دلالة واضحة على وجود الأدلة العقلية في الشريعة، ويمكن يعني النظر في هذا من جهة أن الله سبحانه وتعالى أرسل رسوله بالهدى والبينات، والبينات جمع بينة، والبينة هي الآية والعلامة الواضحة البينة، ومن أعظم هذه البينات هي البراهين والأدلة العقلية المثبتة لأصول الإيمان. وأيضا مما يدل على أن القرآن يشتمل على الأدلة العقلية تضمن القرآن للبراهين العقلية عمليا. فعندما يقرأ الإنسان كتاب الله عز وجل يجد الأدلة العقلية كثيرة على وجوب عبادة الله عز وجل، وعلى إثبات الكمال المطلق لله عز وجل ونفي النقص عن الله سبحانه وتعالى، وأيضا يجد الأدلة على إثبات النبوة، ويجد الأدلة على إثبات البعث والجزاء الأخروي، وأن الله عز وجل سيحاسب الناس يوم القيامة، وهي أدلة عقلية يستطيع الإنسان أن يستخرجها من كتاب الله عز وجل، وهي التي كانت تخاطب الأمم وتقنعهم. وسيأتي إن شاء الله تفصيل هذه الأدلة العقلية في كتاب الله سبحانه وتعالى. وأيضا مما يدل على وجود الأدلة العقلية وأن القرآن دل عليها أن الله سبحانه وتعالى أمر بوجوب تبليغ الرسالة للعالمين، والله عز وجل وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ومن مقتضيات هذه الرحمة ومن مقتضيات تبليغ الرسالة أن تتضمن وسيلة هذا الإبلاغ الطريقة المقنعة للناس، ومن أعظم ما يقنع الناس ما يخاطب عقولهم ونفوسهم بخطاب يؤثر فيهم ويقنعهم ويورثهم اليقين. كل هذا يدل على أن الشريعة جاءت بالأدلة العقلية الواضحة، لكنها أدلة عقلية نظيفة من الشبه، بعيدة عن الانحرافات، كما سيأتي معنا في الخصائص. خصائص هذه الأدلة العقلية، وهو الموضوع الثاني، هذه الأدلة العقلية القرآنية لها خصائص ومميزات تميزت بها عن بقية الأدلة. الذين استعملوا الأدلة العقلية في العقيدة تيارات وطوائف كثيرة، من ضمنهم أهل الكلام المعتزلة والأشاعرة وغيرهم، ومن ضمنهم الفلاسفة المتقدمون، وأيضا العقلانيون المعاصرون حاولوا استخدام الأدلة العقلية، لكن كل هذه الاستخدامات مختلفة تمام الاختلاف عن الأدلة العقلية القرآنية. وبالتالي فإن لهذه الأدلة خصائصها ومميزاتها التي تميزت بها. من هذه الخصائص أولا الربانية، فإن هذه الأدلة أدلة ربانية، يعني الذي جاء بهذه الأدلة هو الله سبحانه وتعالى، فهي أدلة ربانية، وبالتالي فإنها تختلف عن الأدلة البشرية التي يخترعها الإنسان، كما أن الله سبحانه وتعالى يختلف عن الخلق. وثانيا أن هذه الأدلة فطرية، يعني هذه الأدلة تتلائم مع الفطرة وتتلائم مع الخلقة التي خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان عليها. وكل هذه الخصائص ستتضح معنا إن شاء الله عند الحديث المفصل عن هذه الأدلة بإذن الله تعالى. ومن ضمن خصائص الأدلة العقلية أنها أدلة إيمانية، يعني ليست أدلة عقلية جافة، وإنما هي أدلة تخاطب القلب والإيمان وتورث اليقين في النفس، وبالتالي فهي أدلة أيضا يقينية، وهذه من خصائصها أنها أدلة يقينية قاطعة ليس فيها شك وليس فيها ريب، وهي برهانية. ومن يدعي أن القرآن لم يستعمل الأدلة البرهانية كما يزعم بعض المتكلمين والفلاسفة، فهو لم يعرف البرهان على حقيقته، وإنما البرهان هو ما جاء في كتاب الله عز وجل. يعني كيف يليق بالإنسان أن يصف الأدلة الشرعية التي استدل بها الله سبحانه وتعالى في القرآن بأنها ليست برهانية، ثم يصف أدلته واجتهاداته الخاصة واجتهادات بعض البشر بأنها برهانية؟ هذا عدوان على شريعة الله عز وجل. ومن الخصائص أيضا أن هذه الأدلة واقعية، يعني تلامس الحياة، ولهذا نجد أن الله سبحانه وتعالى مثلا يقول: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الأرض، وإلى فهي أدلة واقعية تلامس حياة الناس وتستدل بالأمور المشاهدة التي يعرفونها. ومن خصائص هذه الأدلة أيضا التأثير والإقناع، فهي أدلة مؤثرة، ولهذا أثرت في الناس. يعني لو ذكرنا مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم لحسين وهو والد عمران، عندما قال له: يا حسين كم تعبد؟ قال: أعبد سبعة، واحد في السماء وستة في الأرض. قال: فمن لحاجتك ورغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء. قال: إذن أعبد الذي في السماء وترك التي في الأرض. فأثر فيه وأسلم. فيدل هذا على أنها أدلة سهلة وفي نفس الوقت واضحة كما هي من خصائصها، وهي أيضا مؤثرة ومقنعة في نفس الوقت. ومن خصائصها أيضا أنها متنوعة وكثيرة، فهي لا تأخذ نوعا واحدا، وإنما أنواع متعددة وهي كثيرة تملأ كتاب الله عز وجل، وهي سهلة كما قلت، وليست معقدة مثل أدلة الفلاسفة والمتكلمين الذين أتوا بأدلة لا يفهمها إلا النخبة. لكن هذه الشريعة جاءت لعموم الناس وهي هداية للعالمين. ومن ضمن خصائص هذه الأدلة أنها أدلة مختصرة وموجزة، والإيجاز صفة من صفاتها، مثل الدليل الذي سبق أن أشرنا إليه، وهو قوله سبحانه وتعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. هذا دليل صغير لكنه يدل على حقيقة كبيرة، وهي توحيد الله عز وجل كما سيأتي تقريره وبيانه بإذن الله. هذه جملة خصائص الأدلة العقلية، إثباتها ثم جملة الخصائص العقلية، وبه ننهي هذا الدرس، ونلتقيكم إن شاء الله في الدرس القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.